بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يخبر سبحانه وتعالى أنه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم بعد أن خلقه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: فإذا سويت قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة جميعا سمعوا الأمر الإلهي ونفذوه جميعهم إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تكريم وتعظيم وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، فسجدوا أي كلهم إلا إبليس، استثناه الله تبارك وتعالى، أبى أن يمتثل لأمر الله واستكبر، رأى أنه أفضل من هذا الذي أمر بالسجود له، كما قال الله تبارك وتعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وكان من الكافرين، وذلك لجحوده لأمر الله تبارك وتعالى وعلم امتثاله له. هذا كفر، كفر بإبائه واستعلائه عن أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقلنا يا وتأتي بمعنى صير، وتأتي بمعنى اعتقد، وتأتي بمعنى شرع. فجعل بمعنى خلق جاءت في القرآن كقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور بمعنى أنه خلق الظلمات والنور سبحانه وتعالى. وأما جعل بمعنى اعتقد فهذا كثير في القرآن كقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني اعتقدوا أنهم إناث، والحال أنهم ليسوا إناث، وإنما هم ملائكة جنس على هذا النحو، خلقهم الله تبارك وتعالى، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. أما نسبة أنهم أناث هذا من اعتقاد الكفار وظن الكفار فيه، كما قال تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وتأتي جعل بمعنى شرع، كما نقول مثلا: أتيت زيدا فجعل يتكلم ويقول كذا وكذا. فهنا جعل هنا بمعنى اعتقد، فلا تجعلوا لله أندادا يعني فلا تعتقدوا أن لله أندادا. أندادا جمع ند، والند هو المثيل والنظير والمعاند، ند له يعني أنه معاند له لأنه يعني نظيره وقسيمه. الله لا ند له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، وبالتالي في حقوقه. فذات الله غير ذوات المخلوقين، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. صفات الله تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين، فسمع الله وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره. قد يوصف المخلوق بأنه سميع بصير، فالإنسان يسمع ويبصر، لكن سمع الإنسان وبصره ليس كسمع الله تبارك وتعالى وبصره. هذا سمع الله وبصره لائق بذاته. فالله من معاني سمعه سبحانه وتعالى أنه لا تختلط عليه الأصوات، ويسمع وهو الرب الإله المستوي على عرشه دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء، يسمع ذلك سبحانه وتعالى، لا يغيب عن سمعه شيء، ولا تختلط عليه الأصوات. انظر هؤلاء الناس بلغاتهم الشتى، بكل يناجي ربه يتكلم مع الله تبارك وتعالى، كل هذه الأصوات لا تختلط على الله. فالله يسمع كل ما يتكلم به أحد، ويعلم كل ما يتكلم به أحد، بل يعلم ما يوسوس به في نفسه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله لا ند له، لا في ذاته، ذواته لا تشبه ذوات خلقه سبحانه وتعالى، ولا في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك في أعماله. فالله تفرد بعمل ليس ديت، فالخلق خلق الله ديت، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله الذي يخلق الإنسان على هذا النحو، ماذا يخلق الإنسان؟ إنسان إذا خلق يخلق جرة، يخلق سيارة، يخلق كرسي، يأخذ من الخشب فيقدر بالقماش بالحجر بالشجر، لكنه لا يخلق يعني حي، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فلو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يخلقوا ذباب ما خلقوا ذباب، بل على أن يوجدوا ذرة من يعني العدم لا يستطيعون أن يوجدوا ذرة من العدم، أن يخلقوا برة حبة قمح شعيرة لا يستطيع لو كل من في السماوات والأرض. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى ولا في أفعاله التي اقتص بها سبحانه وتعالى لا يشبه الله تبارك وتعالى خلقه وبالتالي في حقوقه. فتعبد الحق هنا حق أن يعبد، حق هذا الإله الذي خلقك وخلق هذا الكون ووضعك هنا في هذه الأرض أن تعبده، خلقك لعبادته إذن اعبده. أن تعطي هذه العبادة لغيره أي صورة من صور العبادة التي أرادها الله لنفسه سبحانه وتعالى، إذا أعطيت لغيره يبقى أعطيت جعلت ندا لله، جعلت له ند في حق من حقوقه، من حقوقه عليك أن تعبده وحده لا شريك له. فإن سجدت لغيره خفت غيره كما تخاف من الله، أحللت حرمت، التحليل والتحريم حق الله تبارك وتعالى، حق الله هو فقط له أن يحل وحرم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالله المشرع يشرع لعباده ما شاء، فمن أحل حرم عبد غير الله بأي صورة من الصور فقد جعل لدا لله تبارك وتعالى. ومن لطيف التفسير في هذه الآية أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين أن مجرد ذكر فضل لمخلوق غير الله تبارك وتعالى من أن تجعل لله ندا. فلو قلت مثلا لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة إذا اتخذت ند لله، وذلك أنك نسبت الفضل يعني لغير الله تبارك وتعالى، والحال أن الفضل كله لله والنعمة كلها من الله تبارك وتعالى. فإذا كان البط قد صاح في الليل معلنا أن هناك غريب، وهذه من عادة البط أنه إذا كان في البيت ثم دخل غريب من آخر فيقوم يصيح البط، فلما يصيح ينتبه يعني أهل الدار إلى أن غريب دخل، لص دخل، فيقوم يمسك اللص أو يفر اللص منه. فإذا قال إنسان في الصباح لولا البط الذي يعني في بيتنا لسرق اللصوص بيتنا البارحة، يبقى معناه أنه قد جعل لله ندا، وذلك أنه نسب الفضل إلى غير الله. كان المفروض أن يقول لولا أن الله تبارك وتعالى هيأ هذا المخلوق البط لأن يصيح فننتبه إلى اللص لسرق بيتنا يعني البارحة، فيعلم أن هذا الفضل الذي جاءه إنما هو من فضل الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي أعطى البط هذه الخاصية، علمه هذا. عندما تنسب أي شيء فضل ينبغي أن تعرف لا تنسبه إلى السبب الذي جاءك منه، بل انسبه إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه مرة وهم بالحديبية صلى المسلمون صلاة الصبح في إثر مطر، مطر في الليل، ثم لما قام صلى المسلمون صلاة الصبح مطر في الليل، لما النبي انتهى من صلاة الصبح قال أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ طبعا هم لا يدرون، قال والله رسول الله ما أدري ماذا قال الله تبارك وتعالى، ماذا أوحى الله إليك البارحة؟ فقال النبي قال الله أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما الذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذين قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فقال لهم الله أوحى إلي أنه في إثر هذا المطر، مطر ينزل والناس تنسبه، ناس تنسبه إلى الله تبارك وتعالى وتعلم أن هذا فعل الله تبارك وتعالى وأنه هو الذي أنزل عليهم المطر وهذا رحمته وهذا فعله، وناس يقولون إن والله الكوكب الفلاني كان التقى بهذه والتقى هذا الأمر لما اقترن يعني الكوكب هذا بالكوكب هذا إذن سقط المطر نتيجة ذلك. فهذا نسب المطر إلى ظاهرة من هذه الظواهر ونسي أن الله تبارك وتعالى لو كان هذا الأمر على صحيح أيضا نسي أن الله هو يعني الذي سبب هذه الأسباب سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا من اتخاذ الأنداد، فلا تجعلوا لله ندا في كل ما يخص الرب تبارك وتعالى. الله لا ند له لا في ذاته ولا في معاني أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وبالتالي في حقه سبحانه وتعالى على عباده من يعني جعل شيء من حقه سبحانه وتعالى لغيره فقد اتخذ له ندا من دون الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن الله لا ند له، أو فلا تتخذوا هذه الأنداد يعني حال كونكم عالمين بأنكم تتخذوا هذه أنداد. فعلى هذا المعنى يكون يعني إذا الإنسان فعل هذا غافلا جاهلا لعله يكون معذور. وعلى المعنى الأول وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى لا ند له في خلقه، فإن إقرار الخلق بالضرورة الملجأ الملحة أن الله تبارك وتعالى لا خالق معه سبحانه وتعالى. فجميع العالم بوجه عام يقرون بأن الله هو خالقهم سبحانه وتعالى وخالق هذا الكون، والذين يدعون بأن هناك خالقا غير الله هذه مكابرة، كما قال نمرود يوما أنا أحيي وأميت، وقال فرعون يا علمت يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، دعا الألوهية وادعى أنه هو الذي يعني خلق أو رزق أو الإحياء والإماتة، دعا النصارى في أن عيسى إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعله، قالوا أنه إله من إله بمعنى أن كل صفة الرب فيه بل هو الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مكابرة، يعني مكابرة، يفعل من يفعل هذا فهو مكابر. وأنتم تعلمون يعني أنه لا ند لله تبارك وتعالى، أن الله يعني أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنه هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية هي أول الأمر، هي خلاصة الرسالة، خلاصة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل بعبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ كل ما يعبد من دون الله، والاعتراف لله تبارك وتعالى بأنه الرب الإله خالق السماوات والأرض، وهو الذي هيأ لعباده كل هذا الخلق، وذلك ليقوم بعبادته وحده لا شريك له. اكتفي اليوم بهذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.